لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: أقسام الصلح. الصلح إما أن يكون صلحا عن إقرار، أو صلحا عن إنكار، أو صلحا عن سكوت. الإقرار بمعنى أن اللي عليه الحق بيقر أن أنا علي حق، ثم يصطلح مع صاحب الحق على مبلغ منه، على قدر منه، ويتنازى صاحب الحق عن الباقي، أو صلح عن إنكار، يقول ليس لك عندي ومع ذلك أنا أريد أن أقطع التنازع والتقاضي على أن أعطيك كذا، فهذا أيضا جائز. وأما الصلح عن سكوت فهو لا يقر ولا ينكر، ولكن يتفق معه على صلح معين. قال: الصلح عن إقرار هو أن يدعي إنسان على غيره دينا أو عينا أو منفعة. عين يعني أنت خدت مني الحاجة الفلانية، يقول أنا خدتها فعلا. طب هي فين؟ اتكسرت، راحت، عملت بيها أي حاجة، هجيب لك بدلها بس أقل شوية مثلا، خلاص ماشي. أو منفعة، يقول له إن أنا مأجر منك الشقة دي أو الدكان ده لمدة كذا، يقول له صح فعلا بس أنا محتاجه جدا وعشان كده أجرت الواحد تاني مثلا يعني، فأنا هصلحك على المدة اللي فضلالك بمبلغ كده. قال: فيقر المدعى عليه بالدعوة، ثم يتصالحان على أن يأخذ المدعي من المدعى عليه شيئا، لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط حقه أو بعضه، إما لأجل أنه أدرك ظروفه فيريد أن يهون عليه ويتصدق عليه ويتنازل عن شيء من حقه، أو أنه لا يريد طول المقاضاة التي قد تأخذ وقتا يكون ماله فيها قد تعرض للنقص بسبب طول القضاء، فهو من حقه أن يتنازل. قال أحمد: ولو شفع فيه شافع لم يأثم، يعني شافع في الصلح، أن يسقط شيئا من الدين ويأخذ الباقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر فوضعوا عنه الستر. الذي يعرفه أن غرماء جابر نوعا دين أبيه أبوا أن يضعوا شيئا، لكن كلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع الشطر. والله أعلم، هذه الرواية أنا هي التي أعرفها وسبقت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في البستان وبارك ودعا وبرك، ثم جلس حتى يقضي أصحاب الديون حقوقهم، ف قضى ما عليه، وكلم كعب بن مالك فوضع عن غريمه الشطر. يشير الإمام أحمد إلى ما رواه النسائي وغيره عن كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما وكشف سجف حجرته، يعني زي أشياء كنوع مثلا بعض الجذوع أو نحو ذلك تغطى بها الحجرة، قال فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال ضاع من دينك هذا. هذا الأمر على سبيل الشفاعة وليس أن الرسول صلى الله عليه وسلم ألزمه، وإنما هو شافع صلى الله عليه وسلم. قال ضع من دينك هذا وأومى إلى الشطر. قال قد فعلت يا رسول الله. قال قد فعلت يا رسول الله. قال قم فقده. قال الرجل آخر أخرجه أحمد أخرجه البخاري باختلاف الثقات. توفي عبد الله بن عمرو بن حرام، احنا قلنا عليه الحديث ده، يعني أباه أبا جابر، أو استشهد، هو استشهد وعليه دين، استشهد في أحد. قال جابر فاستعنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه شيئا، فطلب إليهم فأبوا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة، وعذق زيد على حدة، وأصنافه أي على حدة، ثم ابعث لي. قال ففعلت، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس على أعلاه أو في أوسطه، أوسط التمر، ثم قال كل القوم، كيل لهم. قال فكلت للقوم حتى أوفيتهم، وباقي تمري كله لم ينقص منه شيء. هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يتنازلوا فلم يقبلوا، ومع ذلك فالشفاعة تدل على الجواز. هو الحديث مروي بهذه الطرق، لذلك استغربت أنهم وضعوا الشطر، بل كان غرماؤه من اليهود. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبي ترك عليه دينا وليس عندي إلا ما يخرج نخله، ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه، ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه، يعني لو سنوات همسدد الدين مش هجيب، فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء. فمشى حول بيدر من بيادر التمر فدعا، ثم آخر، ثم جلس عليه فقال انزعوه، فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم. قال ثم إن المدعى عليه إن اعترف بنقد وصالح على نقد، يعني هو قال أنا مقر علي ريالات بس أديله جنيهات، فإن هذا يعتبر صرفا ويعتبر فيه شروطه، يعتبر ما يسمى الصرف، صرف اللي هو بيع النقد بالنقد، بيع الذهب بالفضة، بيع الذهب بالعملات، بيع العملة بالعملة، فهذا يسمى صرفا. لكن قضاء الدين معلوم أن أحد الحقين في ذمة الرجل وليس حاضرا، يعني في ذمة المدين، هو شرط أن يكون هناك تقابض. لكن قضاء الدين الأمر فيه أوسع في هذا الحق، لأنه أداء للحق وليس صرفا من كل وجه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر لما سأله إني أشتري بالدراهم يعني أقبض بالدنانير أو أسدد بالدنانير، أو أشتري بالدنانير وأقبض بالدراهم، فقال لا بأس إذا كان بسعر يومها ولم يكن بينكما شيء، يعني هينصرف وما فيش حاجة موجودة عشان ما يبقاش فيه قضية إن دين بدين، يعني لازم في الحالة دي يخلص كل الحق اللي اتفق عليه يعني هو كان عنده 1000 ريال، وبعدين قال له شفت الظروف صعبة والريال غلي والفلوس اللي معايا ما تكفيش، فبدل 1000 ريال هتاخد 500 جنيهات. فقال له قبلت، فيقوم يديله فورا 500 ريال بسعر اليوم. مش مهم بقى الفلوس قد ايه، ماشي النهاردة الريال ب13 وكام و12، يبقى زي ما يكون النهاردة، ويديله تمنهم كاملا ليس بينهما شيء. يستوفي حق، ما يبقاش فيه حاجة فضلة، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال له قم فقده، يبقى لما يتم الصلح ما يقولوش ايه طب كمان يومين، ده هو كويس ان هو قضى يعني صالحك على ان ينزل مما عليك، فانت لما تصطلح على حاجة تقوم في تنفيذها، ولو كان نقد بنقد غيره يبقى لابد اللي هو الصرف يعني لابد وان يكون بسعر يومها وليس وينصرف وليس بينهما شيء، لا والا هيبقى دين بدين. لا ما هو الصلح ده باب مبني على التراضي، ما هو خلاص يبقى هينظره الى لو ما رضاش فخلاص يبقى مفيش صلح، يبقى عليه ان يسدد متى تمكن من ذلك، وعليه ان ينظره اذا لم يكن مماطلا، اذا كان مماطلا اللي هو اللي عليه الحق جاز له ان يسعى في عقوبته، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني او مطل او لي الواجد ظلم يحل عرضه عقوبته، مطل الغني ظلم، وفي الرواية الثانية لي الواجد ظلم، لي الواجد يعني ايه، هو عنده واجد القضاء ويلويه علشان يقعد يقرف فيه لغاية ما ايه ما يزهقه، فهو مش عايز يسدد، فالرسول قال ايه ظلم، لي الواجد ظلم، والاثنين يحل عرضه وعقوبته، عرضه يعني يروح يشتكي للناس يوم فلان مش راضي يديني فلوسي ومماطل ونصب عليا ومش عايز يديني حقي مثلا، يعني المطل بمعنى يقول له بعدين الروايه، ما هو الاثنين هو ايه مطل الغني ظلم لي الوادي ظلم، ليه زي وان تلو او تعرضه يعني غير في الكلام، قال وان اعترف بنقد وصالها على عروض او بالعكس فهذا بيع يثبت فيه احكامه كلها، يعني احكام البيع التي مضت، يعني ان هو هيديله عروض بضاعه بدل ما هيديله ايه فلوس، اقول لك اعترف بنقد وصالها على عروض او اعترف بعروض وصالح على نقد هيديله قيمتها فهذا بيع، وإن اعترف بنقد أو عرض وصالح على منفعة، طب بدل الفلوس اللي لك عندي أو بدل البضاعة اللي أنا خدتها منك وما تم ما يعني ليك ليه عندك البضاعة دي، أنا هقول لك خد العمارة دي سكناها لغاية ما تاخد حقك، أو هنتفق على إن هو هيسكنها له يديله منفعتها لمدة 6 شهور أو الشقة دي لمدة 1 أو 2 سنين في مقابل الدين اللي إيه اللي عليا، أو خدمة كسكنة دار أو خدمة، إن اللي عليه الحق ده هيشتغل يخدم في عمل معين لمدة معينة لقضاء ما عليه من دين، عشان كده لازم لما نشوف يعني إيه مماط يعني إيه معسر، يعني مش عارف يسدد بأي طريقة من الطرق وما عندوش حاجة يسدد منها، لكن لو عنده حاجة يقدر يسدد منها يبقى لابد ان هو ايه ما يبقاش معسر لابد، او ما عنده منفعة يقدر يخلي الحاجة دي اللي لك مش قادر تتباع مثلا يقول له خلاص اجرها او اديها له مدة معينة قصاد حقه، فهذه إجارة تثبت فيها أحكامها، وإذا استحق المصالح عنه إذا استحق المصالح عنه الحق المتنازع فيه كان من حق المدعى عليه أن يسترد بدر الصلح، لأن ما دفعه إلى إيمان، لأنه ما دفعه ليسلم، ما دفعه إلا ليسلم له ما في يده. يعني إذا كان عنده رهن عليه مثلا، كان عنده حاجة كان شايلها عنده، فهذا أو حاجزها عنده في مقابل، فإذا اصطلح عليه رد له بدل الصلح، وإذا استحق البدل رجع المدعى على المدعي، رجع المدعي على المدعى عليه، لأنه ما ترك المدعي إلا ليسلم له البدل. يعني ما تركش إن هو المطالبة إلا بأن يسلم له البدل، اللي هو بدل الصلح. هو متفق على عروض فهيديله بدل فلوس، أو هو عند عليه فلوس هيديله بدله عروض، وهكذا أو منفعة. قال الصلح عن إنكار، يبقى الأولاني الصلح عن إقرار، هو مقر بأن أنا علي كذا بس أنت إيه نزل شوي. الصلح عن إنكار يقول له أنت ملكش عندي حاجة بس أنا مش عايز زي ما قلنا. الصلح عن إنكار هو أن يدعي شخص على آخر عينا أو دينا أو منفعة فينكر ما ادعاه ثم يتصالح، يقول له أنا مش عايز أقف في محاكم، مش عايز أروح للقاضي، مش عايز ترغمني على يمين ونحو ذلك، فأنا أصطلح معك على أن تترك الدعوة ولك كذا، فهذا أيضا جائز. قد يقول قائل مثلا إن إيه؟ إن قبول المنكر المدعى عليه الصلح يدل على أن عليه حق. لا، لا يلزم، زي ما قلنا ممكن يكون عليه حق وليس بهذا القدر، أو ممكن يكون علشان أمر التقاضي. الصلح عن سكوت، والصلح عن سكوت هو أن يدعي شخص على آخر ما ذكر فيسكت المدعى عليه، لا يقر ولا ينكر ثم يتصالح. حكم الصلح عن إنكار، حكم الصلح عن إنكار وسكوت. يبقى الأولانية اللي هو متفقين فيها مقر بالحق اللي عليه ويصطلح، طبعا ده كلهم متفقين على الجواز. وقد ذهب الجمهور من العلماء إلى جواز الصلح عن الإنكار والسكوت. وقال الإمام الشافعي وابن حزم لا يجوز إلا الصلح عن إقرار. لأن الصلح يستدعي حقا ثابتا ولم يوجد في حال الإنكار والسكوت. أما في حال الإنكار فلأن الحق لا يثبت، هو بيقول إلا بالدعوة، وهي معارضة بالإنكار. يعني أول خطوة إنه هيدعي وبعدين هيطلب بالأدلة لو التاني أنكر. فأول خطوة عشان يثبت الحق إنه يدعي هو ادعى، التاني أنكر ما أقرش، هيطالب بالبينة والشهود، مع التعارض لا يثبت الحق. بس بنقول إنه قد يكون له غرض في التصالح، وإذا أقر بالصلح في ذلك فهو بمنزلة إقراره بجزء من الحق، بمنزلة ذلك. وأما في حال السكوت فلأن الساكت يعتبر منكرا حكما حتى تسمع عليه البينة، وبذل كل منهما المال لدفع الخصومة غير صحيح. يعني يقولوا إيه علة إن أنت تدفع وأنت بتقول أنا مش عليا، فبيقولهم لدفع الخصومة، يقول لأن الخصومة باطلة باطل عندك يعني، وإلا فقد يكون صاحب الحق هو اللي إيه؟ هو المحق. فلكن طالما أنه ما ثبتتش الحقوق يبقى بيقول الخصومة باطلة، وانت بتنكر والتاني ما عرفش يجيب بينة. يقول: فيكون البذل في معنى الرشوة وهي ممنوعة شرعا. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم أنتم تعلمون. الحقيقة أن هذا ليس برشوة، لأن صاحب الحق هو الذي رضي عن دعواه بذلك. هو تطويل الخصومة والأيمان والشهود والبينات قد يكون محتاجا إلى سرعة إنجاز ذلك، فمن حقه إذن أن يصالح، والآخر يحب أن لا يتعرض جاهه للمنازعة. فإذن هذا ليس من الرشوة وليس من أكل المال بالباطل. الحق لا يعدوهما، فإذا تصالح عليه جاز ذلك. وقد توسط بعض العلماء فلم يمنعه بإطلاق ولم يبحه بإطلاق، فقال: والأولى أن يقال إن كان المدعي يعلم أن له حقا عند خصمه جاز له قبض ما صلح عليه، وإن كان خصمه منكرا، وإن كان يدعي باطلا فإنه يحرم عليه الدعوى ويحرم أخذ ما صلح به. والمدعى عليه إن كان عنده حق يعلمه وإنما ينكر لغرض واجب عليه تسليم ما صلح عليه، وإن كان يعلم أن له أنه ليس عنده حق جاز له إعطاء جزء من ماله في دفع شجار غريمه وأذيته، وحرم على المدعي أخذه. كلام حسن جميل، ليس فيه أمر القضاء، هو بيتكلم على أمور في الحلال والحرام في داخل نفس كل واحد. يعني اللي بيدعي ده لو عارف نفسه على باطل حرام انه يعمله، والمال اللي الراجل عايز يخلص نفسه من خصومة هيدفعه له وهو حرام ان هو ياخده، انه بيكذب عليه يقول ده له انا ليا عنده كذا وهو ملوش، يبقى كذاب. لكن احنا في القضاء لو الناس دول جم وقالوا احنا اصطلحنا على كده، القاضي لا ينظر في المسألة، هيمضي هذا الايه الصلح. طيب اللي عارف نفسه ان هو عليه حق حرام عليه انه ينكر، هياخد ذنب لما ينكر، واحنا يعني الراجل ده هتدوخه ليه لغايه ما تاخد حقه، لغايه ما ياخد حقه. اذا انت عرفت ان له حق يبقى لازم تدهوله، حرام انك تنكر. وانكاره ده اذا هو يعني بسبب المماطلة دي دفع لك حاجة انت حرام انك تاخد، وانت عارف ان انت ايه ان انت عليك الحق كمان، وانكرك ده كان بالباطل. طب اذا كان هو يعلم ان انا ما عليهش حاجة ولكن اريد دفع الخصومة، ده مالي وانا دفعته من غير اكراه ولا حاجة، وبهذا تجتمع الادلة. فلا يقال الصلح على الانكار لا يصح، ولا أنه يصح على الإطلاق، بل يفصل فيه. والذين أجازوا الصلح عن إنكار أو سكوت قالوا إن حكمه يكون في حق المدعي معاوضة عن حقه، وفي حق المدعى عليه افتداء ليمينه وقطعا للخصومة عن نفسه. ويترتب على هذا أن بدل الصلح إن كان عينا كان في معنى البيع فتجري عليه جميع أحكامه، وإن كان منفعة كان في معنى الإجارة فتجري عليه أحكامها. وأما المصالحة عنه فإنه لا يكون كذلك، لأنه في مقابلة انقطاع الخصومة وليس عوضا عن مال. ومتى استحق بدل الصلح رجع المدعي بالخصومة على المدعى عليه، لأنه لم يترك الدعوى إلا ليسلم له البدل. يعني لو قال أنا اصطلحنا على كذا وبعدين ما عطوش، يبقى المدعي يحقه يرجع في الخصومة كاملة. لماذا؟ لان هو ما تنازلش الا عشان ياخد الايه البدل. فاذا ما اعطاهوش البدل يبقى من حقه ايه يرجع في الخصوم عليه ويقول ده انا ليا عنده كذا. ما تستحق المصارح عنه رجع المدعى عليه على المدعي، لانه لم يدفع البدل الا ليسلم له المدعي. يعني دلوقتي هو انا دفعت لك البدل ده علشان نخلص الخصوم، تيجي بعدها تقول لا لسه ليا، يبقى انت ايه، يبقى ما انا ما اديتلكش ده الا لكي تنتهي الخصومه، الا لتسلم لي بترك الخصومه. فاذا استحق لم يتم مقصوده فيرجع على المدعي. يعني يستحق المصالح عنه ده طلع بتاع واحد تاني، الحاجة دي طلعت يعني لواحد تاني فأصبح حقا عند آخر، فبيقول هذا يرجع عليه في هذا لأنه لم يتم تسليم المدعى، لا تسليم المصالح عنه، لم يتم تسليم البدل إلا ليسلم له المدعي. الصلح عن الدين المؤجل ببعضه حالا. ولو صالح عن الدين المؤجل حاجة قدامها 3 سنين ببعضه حالا لم يصح عند الحنابلة وابن حزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع غائبا منها بنجس. هو الدين اللي حل هو مستحق كاملا، لو انا اسقطت جزء منه فانا اسقطت جزء من حقي، لكن لو كان الامر انه الدين ده مش مستحق دلوقتي، اللي هي بيسموها ضاع وتعجل. ضاع وتعجل يعني ايه؟ هيقول له هتنزل كام واجيبهم لك كاش، يبقى صلح على ذلك. فالراجح ان هذه المسألة فعلا لا تصح، لان احنا قلنا ان ان ان الامر ده بمنزلة الصرف، اذا كان في في في النقد او اذا كانت عروضا قيمة معينة فبيقول له بس هي مش مستحقة دلوقتي، ده هي هتستحق بعدين. فلما يقول له خدها دلوقتي ونزل، يبقى لم يحصل التساوي الذي هو شرط بيع الأشياء المتماثلة، وإذا كان في النقد لم يصح بيع حاضر بغائب ولا تبيع غائبا منها بناجز، فلذلك يكون هذا الأمر لا يجوز. قال ابن حزم ولا يجوز في الصلح الذي يكون فيه إبراء من البعض شرط تأجيل أصلا، لأنه شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولكنه يكون حالا في الذمة ينظره به ما شاء بلا شرط لأنه فعل خير. وكرهه ابن المسيب والقاسم ومالك والشافعي وأبو حنيفة، وروي عن ابن عباس وابن سيرين والنخعي أنه لا بأس به. الصحيح أن الدين المؤجل لا يجوز ببعضه حالا. الله أعلى وأعلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.